تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى تفسير الآية 74 من آيات سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروع وهو ما أوجس من الملائكة فيه حين لم يأكلوا، كما مر بنا من قبل أن الملائكة الكرام وكانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل، وورد في بعض الآثار وملك رابع اسمه رفائيل أو رفائيل، فهؤلاء الملائكة الأربعة رفائيل، فهؤلاء الملائكة الأربعة عليهم السلام جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام في صورة رجال أو في صورة شباب بلسان هيبة، وذبح لهم عجلا سمينا وشواه وقرب إليه، فلم يأكلوا لأن الملائكة لا تأكل قطعا، فأوجس منهم خيفة، خاف منهم لما لم يأكلوا وهو لا يعرف أنهم ملائكة. فلما ذهب عن إبراهيم الرب هو ما أوجس من الملائكة خيفة، ذهب عنه هذا الخوف عندما أخبروه أنهم ملائكة وأنهم رسل الله تعالى، وبشروه بعد ذلك بالولد، بشروه بإسحاق، بشروه وزوجته سارة بأنهما سيولد لهما ولد هو إسحاق، وأن إسحاق بشرناها بإسحاق وأنه وراء إسحاق يعقوب، وأن إسحاق سيعيش حتى يولد له يعقوب. قالوا أخبروه بهلاك قوم لوط. أخذ يقول كما قال سعيد بن جبير في الآية، هذا معنى يجادلنا في قوم لوط، مجادلة إبراهيم عليه السلام في قوم لوط تفسيرها ما قاله سعيد بن جبير رحمه الله في هذه الآية. قال لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له إنا مهلكوا أهل هذه القرية. قال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 200 مؤمن؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا؟ قالوا لا. قال 30؟ قالوا لا. حتى بلغ 5؟ قالوا لا. قال أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا لا. قالوا لو فيها رجل واحد أتهلكونها به يعني وهو فيها، يعني وظن هي أنه إذا أهلكوا القرية وفيها لوط عليه السلام من يعني ومن آمن من أهل بنات لوط عليه السلام كنا مؤمنات، بنات لوط عليه السلام كنا مؤمنات، ورد في بعض التفاسير أنهم كنا كان له بنتان وفي بعض كان له 3 بنات، فبناته عليه السلام كنا مؤمنات. فظن إبراهيم عليه السلام أنهم لو أهلكوا القرية فإنهم سيهلكونها بمن فيها ويكون فيها لوط عليه السلام. فقال أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا لا. فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك إن فيها لوطا. قال إذن كيف تهلكون القرية وفيها لوط عليه السلام وأنتم تقولون لو كان فيها رجل مؤمن ما أهلكناه؟ قالوا نحن أعلم بمن فيه، نحن عارفين المؤمنين في القرية نعلم. قالوا نحن أعلم بمن فيه لن ننجينه وأهله إلا امرأته، هذا هناك يعني مؤمن في القرية إلا لوط عليه السلام وبناته. لوط عليه السلام وبناته سواء كنا يعني بنتين أو ثلاث بنات، فلوط وبناته كانوا مؤمنين، بقية القرية كانوا كفار. فقالوا نحن أعلم بما فيها، ما نعرف اللي هي يعني كما قال في سورة الزاريات القرية: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ما كانش فيه غير بيت واحد بس من المسلمين، اللي هو بيت لوط عليه السلام. ولما قال البيت قال من المسلمين، قال لأن البيت فيه إيه؟ فيه امرأة منافقة كانت تدعي الإسلام وهي منافقة، اللي هي إيه؟ اللي هي زوجة لوط عليه السلام، كانت في الظاهر مسلمة وهي منافقة في الباطن على دين قومها. فلذلك البيت كان كله مسلم، لكن الذين نجوا هم المؤمنون من أهل هذا البيت، وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا. يعني الإسلام يشمل المؤمن والمنافق، المنافق يعني في أحكام الدنيا هو مسلم. فقال إن أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلم. فهنا يعني كما في الآية الكريمة إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها، ملائكة، لننجينه وأهله إلا امرأته. الآية قال فسكت عنهم واطمأنت نفسه، وقال قتادة وغيره قريبا من هذا، فده تفسير سعيد بن جبير، وتفسير قتادة أيضا قريبا من هذا في صفة المجادلة يعني التي جادلها إبراهيم عليه السلام في قوم لوط. زاد ابن إسحاق أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب؟ قالوا نحن أعلم بمن فيه. قلت لو في واحد مؤمن هل العذاب يدفع عن القرية بوجود واحد المؤمن؟ قالوا نحن أعلم بمن فيه. وقوله سبحانه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إبراهيم عليه السلام حليم، و الحلم اللي هو عدم ايه؟ عدم الغضب وعدم المعاجلة بالعقوبة، التأني والإنهال يعني الصبر على المصيبة. فإن إبراهيم لحليم أواه، والأواه مر بنا تفسيره من قبل يعني في سورة، ورد في سورة التوبة قبل ذلك. الأواه في السرائيل بتسع تفسيرات تقريبا، كان مر بنا يعني منها الرحيم، الأواه قيل الرحيم، وقيل الفقير، وقيل الله الدعاء يعني كثير الدعاء، وقيل التلاق لكتاب الله. فهذه معاني الله يعني. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى. مدح إبراهيم بهذه الصفات الجميلة، وقد تقدم تفسيرها، مرة تفسيرها في سورة الكوثر. وقوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، أي إنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين. قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلم إبراهيم بهلاكه. ومر بينهم قبل أن لوط عليه السلام كان ابن أخي إبراهيم، يعني إبراهيم كان عم لوط عليه السلام، فلوط كان ابن أخي إبراهيم عليه السلام، كان إبراهيم عم لوط. فذهبوا أولا إلى يعني إلى عمه إبراهيم وأخبروه يعني أنهم سيكون إيه قوم لوط، وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة. الملائكة يعني زاروا إبراهيم أولا وأخبروه أنهم سيهلكون قوم لوط في هذه الليلة. فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا عليه السلام وهو على ما قيل في أرض له وقيل في منزله. أتوا في أرض له أو أتوا في منزله حسب التفسيرات الوارد المحصول. ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه ابتلاء من الله وله الحكمة والحجة البالغة. وأصلا الملائكة يعني خلقتهم يضربوا بها المثل يعني في الجمال والحسن زي يوسف عليه السلام النسوة شبهنا وقلنا إيه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فابتلاء من الله سبحانه وتعالى الملائكة يتمثلوا في صور يعني على أحسن ما تكون صور البشر فتمثلوا في صورة الشبان يعني في غاية الحسن والجمال ابتلاء من الله وله الحكمة والفرجة البالغة. فساءه شأنه وضاقت نفسه بسببهم. فأول ما رآه لوط عليه السلام هو يعلم يخص قومه أنهم يعني يفعلون فاحشة بالرجال والعياذ بالله تعالى. فلما رأى هؤلاء هو يعني لا يعرف أنهم ملائكة يعني شباب حسن بالله وسلم خاف عليهم من قومه أن يفعلوا بهم الفاحشة. وخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم أحد من قوم فينالون من سوء لما جايين على انهم يعني المسافرين الغرباء ويجدون ضيافه يعني سابقا ما كانش في فنادق ولا ناس كانت تمر على في طريق على السفر اقرب قريه في الطريق اذا جاء الليل ينزلون ضيوفا عند احد السكان. فخشي انه اذا لم يضيفهم في البيت يضيفهم احد من قومه فينالهم بسوء. وقال هذا يوم عصير. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد شديد بلاء معنى هذا يوم عصيب يعني يوم شديد بلاء وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم ويشق عليه ذلك يعني قوم سيلبون أخذهم وفعل الفحشة فيه وأنه سيدافع عنهم بما يطيق وأنه قد لا يقوى أن يدفع عنهم هذا القول. وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيفوه فاستحيا منه. تضيفوه يعني قالوا إيه نحن غرباء مسافرون ودخل الليل ومر عليه يعني وقال نحن غرباء مسافرون نريد أن نكون ضيوفا عندك هذه الليلة. فاستحيا منه ماذا يصنع يعني استحيا منه هو كريم يعني عليه السلام يريد أن يكرم ضيوفه ولكن يخاف عليهم من قومه. فانطلق أمامه وقال لهم في أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. يعرض لهم يريد يعني أن يلفت نظرا لعلهم يغيرون رأيهم وينصرفون يعني يذهبون إلى قرية أخرى يبيتون فيها. ثم مشى قليلا ومصرون على أن ينزلوا ضيوفا عليه. ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم. كنا يمشي معهم شوية في الطريق يقول لهم اعلموا يا هؤلاء أن هذه القرية هم أخبث أهل بلد في الأرض. وهم يسمعون ذلك ويستمرون في المشي معه ويريدون الذهاب معه إلى حتى كرره أربع مرات. قال قتادة وقد كانوا أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. كان الله سبحانه وتعالى أمر إلى جبريل والملائكة أن لا يهلكوا القرية حتى يشهد عليهم نبيهم ثلاث مرات كان سائل في الوالد أنهم يعني أهل للهلاك. فشهد عليهم نبيهم يعني أربع مرات كمان. وقال السدي خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهار ولقوا بنت لوط تستقي يعني ذهبت تجلب الماء من النهر. فقالوا يا جارية هل من منزل فقالت مكانكم حتى آتيكم. ذهبوا إلى بنت لوط عليه السلام وهي تحضر الماء من النهر، فقالوا لها يا جارية أنا من المنزل، نحن غرباء نريد المنزل ضيوفا على أحد يعني في هذه الليلة. فقالت مكانكم حتى آتيكم، قالت يعني انتظروا هنا حتى آتيكم. وفرقت عليهم من قومها، فأتت أباها فقالت يا أبتاه أدرك فتيانا على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم أحسن منه، لا يأخذهم قومك فيفضحون، لا يأخذهم قومك فيفضحون. وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا، كان قوم قد نهوه قالوا أي رجال يأتون لا تأخذهم ضيوفا عندك، نحن نضيفهم حتى يفعلوا بهم الفاحشة والعياذ بالله تعالى. لذلك يعني كما في سورة الحج قالوا أولم ننهك عن العالمين، لأن هناك قلنا لك يعني حذرناك أن تستضيف أحد من الرجال الذين يأتون غرباء على القرية، لا تضيفهم واتركهم ونحن نتصرف معهم. وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا فقالوا خل عنا فلنضيف الرجال. فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته، أو إلا أهل بيت المفروض تكون مرفوعة، فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته. إما يعلم إلا أهل بيته أو يعلم بهم أحدا إلا أهل بيته. فخرجت امرأته فأخبرت قومها فجاءوا يبرعون إليه. امرأته كانت منافقة تظهر الإسلام وهي يعني على دين قومها على يزول الله، فأخبرت قومها أن لوطا نزل به ضيوف شباب حسان الخلقة وكذا، فجاءوا يبرعون إليه. وقوله يبرعون إليه أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك والعياذ بالله تعالى. وقوله ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال والعياذ بالله. وقوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يرشدهم إلى نسائهم. هنا يعني هذا التفسير الأول، تفسير هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. تفسير الأول بناتي يعني نساء أمتي، يعني هؤلاء بناتي يعني النساء من أمتي، لأن كل نبي هو إيه؟ هو أب لأمته، كل نبي هو أب لأمته. فهؤلاء بناتي يعني هؤلاء إيه؟ نساء قومي يعني أو نساءكم، فجميع نساء قومي هن إيه؟ بنات له، لأن النبي كالأب لقومه. فيقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني يأمرهم أنه إذا أرادوا المعاشرة أن يتزوجوا النساء وأن يعاشروا النساء وأن يجتنبوا الفاحشة، يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة، كما قال لهم في الآية الأخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هذا تفسير القرآن بالقرآن، إنه تفسير بناتي في الآية الأخرى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أزواجهم هن إيه؟ بنات لوط عليه السلام، بمعنى يعني نساء قوم. قوله في الآية الأخرى قالوا أولم ننهك عن العالمين أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني تزوجوا البنات أو تزوجوا النساء، يعني هذا القصد، يعني إن كنتم فاعلين لا تفعلوا الفاحشة وتزوجوا البنات وتزوجوا النساء. قال مجاهد لم يكن بناته ولكن كنا من أمته، وكل نبي أبو أمته، وكذا روي عن قتادة وغير واحد. وقال ابن جريج أمرهم أن يتزوجوا النساء لم يعرض عليهم صفات. لما قال هؤلاء البنات إن كنتم فاعلين يعني تزوجوهن، يعني مش المقصود يعني اسمه بالنساء، وإنما المقصود يعني تزوجوا النساء. هذا المعنى. لأنه قال إيه؟ ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فهذا يعني التفسير يعني هؤلاء البنات يعني هؤلاء النساء الأم تزوجوا بهن واجتمعوا بها الفرج. وقال سعيد بن جبير يعني نساءهم هن بناته وهو أب لهم. ويقال في بعض القراءات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، زيادة وهو أب لهم يعني في بعض القراءات الشاذة يعني موجودة في المصحف بعض الصحابة رضي الله عنهم كان فيها إيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، يعني النبي أب لأمته وأزواج النبي يكون أمهات لأمته. قال وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيره. هناك يعني إشكال طبعا يعرض لهذا التفسير وهو إيه؟ أن النبي إنما يكون أبا للمؤمنين من قوم كما في الآية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهكذا أزواج كل نبي هن أمهات للمؤمنين من أمته، والنبي يكون أبا للمؤمنين من أمته. طيب البنات هنا لو قلنا نساء قومي، نساء قومي كنا كافرات على ملة قومي، فكيف يكون أبا لنساء قومي؟ فهذا الإشكال جعل أيضا بعض المفسرين من السلف يقول يعني هؤلاء بناتي يعني بناتي يعني تزوجوا ببناتي، نزوجكم هي بناتي في بعض التفاسير يعني قالوا زوجكم بناتي يعني تزوجوا بناتي، وهذا يشكل يعني كيف هم كفار وتزوجون بناتي، لكن هذا الإشكال يعني يمكن أن يبعد عنه لأنه كان مأذونا فيه في أول يعني في بعض الشرائع السابقة وفي شريعة الإسلام يعني في فترة كان مأذونا في زواج المشركين من المسلمين في فترة يعني حتى إن عتبة وعتيبة ابن أبي لهب كان مشركين يعني خطب إلى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعني كان العاصم بن ربيعة كان مشركا وكان زوجا لبنت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نزل زينب يعني إلى أن نزل تحريم زواج المشركين بالمسلمات ففارقته، لكن يعني ظلت مدة يعني بنت النبي عليه الصلاة والسلام لها زوج المشرك إلى أن نزل تحريم ذلك وغيرها من المؤمنات يعني، فكان هذا مأذونا فيه في أول الأمر ثم نسخ هذا الفرق، فقالوا لا مانع يعني أن يكون في شريعة لوط عليه السلام يجوز زواج المشركين بالمسلمات يعني يكون هذا جائزا في شريعته، ثم نسخ يعني نسخ هذا الحكم في شريعتنا الأولين. هذا على تفسير بناته لأنهم يعني بنات الفرد، وعلى هذا يعني طبعا المقصود إيه؟ هم أطهر لكم يعني تزوجوا بهن. لكن التفسير الأول كما رأينا هو الأصح والأشهر والأكثر، فلكنه يفيد في هذه الحالة إذا أخذنا بالتفسير الأول أن النبي يكون أولى يعني يكون أبا للأمة جميعا المسلم والكافر منه، وأخذنا بالتفسير الأول لأنه سيكون يعني لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي إذا قصد نساء قومه ولم يكن في قومه نساء مسلمات إلا يعني بناته حقيقة، فيكون معنى ذلك أن النبي يكون أبا للأمة كلها ليس فقط للمؤمنين من يعني الآية يعني آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخرها، هذه آية يعني فيها أبوة النبي للمؤمنين، لكن آية لوط عليه السلام لو أخذناها على التفسير الأول فتفيد أبوة النبي لجميع القوم المسلمين والكافرين. طيب وقوله تعالى فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أي اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائكم أليس منكم رجل رشيد، أي فيه خير يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه، قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قال الرشيد فيه خير يقبل ما أمره به ويترك ما أنهاه عنه. رشيد معنى العاقل الحكيم الذي يعلم الحق ويعمل به. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي إنك تعلم أن نساءنا لا أرض لنا فيهن ولا نشتهيهن، وإنك لتعلم ما نريد. يعني عياذا بالله، يعني قال العلماء يعني لما فعلوا الحرام فأذهب الله تعالى عنهم يعني تنعم بالحلال، يعني فأصبحوا لا يشتهون النساء، صاروا يفعلون الفاحشة بالرجال، فإذن يعني أذهب الله عنه يعني مسألة يعني شهوة النساء، فجعل صارت شهوتهم في الحرام عياذا بالله تعالى. والأرب يعني الحاجة، يعني الأرب يعني لا أرب لنا، الأرب بمعنى الحاجة، يعني لا حاجة لنا فيه، لا حاجة لنا الأرضية الحاجة والمنفعة، يعني لا ليس لنا فيه منفعة ولا حاجة ولا تنويل. قالوا وإنك لتعلم ما نريد، أي ليس لنا غرض إلا في الذكور وأنت تعلم ذلك، فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ يعني لماذا إيه تكرر، يعني كان يكرر وعظهم بهذا عليه السلام، وكل نبي من الأنبياء كما ترون في قصص الأنبياء يعني كان يبدأ دعوته بتوحيد الله تعالى، أعوذ الله من لكم إلى نبيه، ثم يعني بعد ذلك يعني يركز على المنكرات التي تكون فاشية في قومه، فيكرر عليهم وعظهم بترك هذه المنكرات. نبي الله لوط عليه السلام يعني يكرر وعظهم بترك هذه الفاحشة، ومثلا شعيب عليه السلام ينهاهم عن تطفيف المكيال، وهود وصالح ينهون قومهم عن التكبر في الأرض والتعالي على الآخرين وعن الظلم ونحو ذلك. يعني كل قوم يعني كان فشل فيه المنكرات، فنبيهم بعد دعوته إلى توحيد الله تعالى وعبادته يركزون على هذه المنكرات الفاشية ويكررون وعظهم بتركها. فهنا يعني قالوا فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ قال السدي وإنك لتعلم ما نريد، إنما نريد الرجال والعياذ بالله تعالى. كان بعض أظن عبد الملك بن مروان بعض الخلفاء يعني بني أمية كان يقول يعني لولا أن الله قص علينا في كتابه قصة لوط يعني ما ظننت أن رجلا يعني يأتي رجلا أو كذا ولا يزول، يعني ممكن أن الشيء مستنكر يعني الفطرة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابه، إن موعدهم الصبح أليس الصبح قريب. يعني قبل مواصلة شرح الآيات الكريمة يعني تعرض الشبهة أحيانا لبعض من يكون حديث الإسلام أو بعض يعني أو بعض من قل عليهم وتأثر يعني بالكتابات الغربية أو كذا في مسألة يعني فاحشة اللواط عياذا بالله تعالى، يعني تعرض لهم شبهة يقولون يعني مثلا هؤلاء الذين يأتون هذه الفاحشة يعني لا يشتهون النساء وهم جعلت يعني شهوتهم في الرجال، فكيف يعاقبهم الله على شيء يعني مخصوص في طبيعتهم وفي خلقتهم وكذا إلى آخره. فهو الجواب عن هذا أن الله سبحانه وتعالى خلق النفس السوية، أن الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل، وما عدا ذلك يعني فحتى لو وجد يعني في طبع الإنسان ميل إلى هذا الشيء، فكما يوجد مثلا في طبع الرجل مثلا الرغبة في النساء لا تمنع من ذلك إلا بالحلال عن طريق الزواج. فكل مثلا إنسان يعني طبعه يميل إلى يرغب في فحشة الزنا أو يرغب في يعني معاشرة المرأة بالحرام، كل طبعه يميل إلى ذلك ليس معناه أنه يستسلم لطبعه، يعني الإنسان عليه أن يقوم طبعه. الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فطالما كلف الله تعالى الناس يعني حرم هذه الفاحشة على الرجال فمعناه أنه في وسعه، يعني ليس كما يدعون يعني طبيعتهم هكذا، ليس كما يصورون الأمر يعني شيء يعني مستحيل أو شيء يعني خارج عن التكليف أو القدرة، لا هو شيء في التكليف والقدرة، في حدود التكليف وفي حدود المستطاع والقدرة، هو فقط مسألة يعني أن نفسهم تشتهي هذا الشيء فهم يريدون الاستسلام لشهوات أنفسهم، فالمطلوب هو أن يجاهدوا أنفسهم، مثل ما الرجل مثلا السوي يجاهد نفسه في مثلا ترك الفاحشة والاقتصار على ما أحل الله تعالى له من الزوجات، المرأة كذلك المرأة لم يكن لها زوج ولا الرجل لم يكن له زوجة ولا كذا يصبر نفسه مثلا تشتهي النساء لكن حرم الله عليه إلا بالزواج. إذا لم يستطع الزواج بيصوم أو يجاهد نفسه أو كذا ويمتنع عن الحرام. فنفس الشيء هذا الذي يعني ابتلي مثلا يعني عياذا بالله يعني رغبة مثلا في فعل هذا الشيء مع الرجال ومثله فعليه أن يجاهد نفسه، لا يقول يعني هو شيء خارج عن إرادته، لا ليس خارجا عن إرادته، هو باستطاعته أن يقوم نفسه ويقوم طبعه ويجاهد شهوته بالحرام ويصبر حتى يصلح نفسه وكذا. ومثلا شخص يشتهي السرقة ولا مثلا نفسه تميل إلى السرقة ولا يستطيع أن يحكم نفسه إذا رأى مالا ليس له صاحب إلا أن يأخذ منه أو كذا، ليس معنى الإنسان يستسلم لطبعه عليه أن يقوم نفسه ويجاهد نفسه ويصحح طبعه. يعني يكون بعض الناس مثلا فيهم طبائع منحرفة ليس معنى أنه يستسلم لهذا الطبع عليه أن يقوم نفسه ويصحح نفسه، يعني كذا من ابتلي يعني بهذا لو جاهد نفسه فالله سبحانه وتعالى سيعين يعني ويصرف عنه السوء. قال يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام إن لوطا توعدهم بقوله لو أن لي بكم قوة الآية أي لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي. لو أن لي بكم قوة يعني لو أن لي قبيلة أو عشيرة يحمونني ويدافعون عني وكذا لاستنصرت بهم عليهم، أو حتى يعني يكون لهم مثلا جماعة من المؤمنين معه لكن لم يكن معه أي رجل مؤمن في القرية، ما في إلا بنتان أو ثلاث بنات، فليس له إيه يعني قرابة مؤمنون يعني ولا قرابة مثلا ينصرونه حتى لو لم يكونوا مؤمنين. أحيانا يكون لبعض الأنبياء يقول لهم مثلا يعني قرابة حتى لو كانوا غير مسلمين، مثل أبي طالب مثلا كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تأخذه الحمية يعني أنه قريب فينصره ويدافع عنه حتى لو لم يكن على دينه. فالمؤمنون يعني ينصرون نبيه ويجعل الله تعالى في قلب ناس من قرابته يعني أن ينصروه ويقفوا معه، لكن النبي الله لوطا عليه السلام لم يكن أحد من قومه ينصره يعني سوى بناته المؤمنات. فيقول لو أن لي بكم قوة يعني لكنت نكلت بكم وفعلت بكم المفاعيل بنفسي وعشيرتي لو كان معي يعني ينصرونني ويقاتلونكم معي ويدافعون معي عن الضيوف. ولهذا ورد في الحديث من طريق محمد بن عبد بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجل. قال أو آوي إلى ركن شديد يعني آوي إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ليس لي عشيرة ينصرونني فآوي إلى الله والله تعالى ينصرني عليه. فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه، وفسرت إيه ثروة من قومه الكثرة والمنعة، حديث رواه الترمذي والحاكم. ف ما بعث الله نبيا بعد لوط عليه السلام إلا في ثروات من قومه، يعني إلا في ملعات من قومه، يكون معه إما يعني جماعة من المؤمنين ينصرونه، أو يعني يجعل الله في قلب قرابته أو فئة من قرابته يعني محبة له ومدافعة عنه ومناصرة له حتى لو كانوا على دين قومه. وكان من قبيلة الرادع يعني أكثرهم كانوا شيعة سبحان الله، كانوا يحمونه ويذودون عنه في كل مكان يذهبون معه ويصلحون مع أنهم شيعة سبحان الله. أخونا الكريم الشيخ جمال يعني يذكر عن الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في اليمن، يعني قبيلته يقول يعني أكثرهم شيعة ومع ذلك يعني كان بدافع الحمية القبلية يعني هم أئمة السنة ويقول السنة ولا مذهب السلف وكذا، ومع ذلك كانوا ينصرونه يكون بالسلاح ويخرجون معه بالسلاح ويدافعون عنه. قال فعند ذلك اخبرته الملائكه انهم رسل الله اليك، يعني زي تعرفون قصه حصان النبي عليه الصلاه والسلام لما حصر في شعب ابي طالب او شعب بني هاشم، فكل بني هاشم ما عدا ابا لهب يعني تقول كلهم دخلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الحصار مؤمنهم وكافرهم اختيارا، يعني نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا معه في الشده يعني وحوصروا معه بسبب ايه؟ لان قريشا يعني قالوا لو اما ان تتبرعوا منهم وتتركوا نصرته خلاص لا نحاصرهم، ستدافعون عنه وتنصرونه سنعاقبكم معه ونحاصركم معه، فقالوا لا نخليه يعني لا نتركه، ودافعوا عنه وتحملوا الحصار 3 سنوات ياكلون اوراق الشجر وياكلون كذا، هم مشركون يعني كان دخلوا المسلم والكافر دخلوا. يقول فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه وأنهم لا وصول لهم إليه، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، الملائكة طمأنوا قالوا لو إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، اطمئن يعني سبحان الله، يعني دائما يعني تأتي البشارة بعد يعني اشتداد الكرب، يعني الملائكة مش في أول الأمر يعني أول ما جاءوا على سورة شباب حسان وكذا يعني سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وظل يعني 3 مرات او 4 مرات يكرر لهم هؤلاء اخبث اهل الارض وليس اهل الارض بلد اخبث منهم، ويعني واشتد به الكرب لغايه يعني وهم لا يخبرون انهم ملائكه، يعني لهذه اللحظه على انهم بشر يعني لغايه لما يعني خلاص اشتد به الكرب، كما سياتي حتى الروايات التي بعدها يعني انه حتى دخل الباب وجاء وقف على الباب وحصر الباب واخذ يدفعون الباب من الخارج وهو يدفع من الداخل ويخاطبهم من وراء الباب وكل هذا، ويحسب الذين في بيته انهم بشر يعني لغايه لما خلاص يعني كاد ان يغلق يعني نفذ كل ما في وسعه، فحينئذ ايه قالوا يا لوط انا رسول ربي لم يصلوا اطمئن على الأصل المصري. يكون أحيانا من حكمة الله تعالى يعني أنه يبتلي عباده، أشد الناس بلاء من الأنبياء يعني، فيتعرض يعني لمواقف يعني شديدة يتضرع فيها إلى الله تعالى، وهم يعني لجأ إلى الله واستنصر بالله ثم جاءوا إليه النصر. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل وأن يتبع أدبارهم أي يكون ساقة لأهله، قال واتبع أدبارهم هذه لم تأتي في هذه السورة ليست هنا في لوط ولكن جاءت في سورة الحج، قال واتبع أدبارهم، فاتباع أدبارهم معناه أن يكون ساقة لهم يعني هو يكون خلفهم، يعني اجعل بناتك يمشين أمامك وسر انت ايه خلفه السائق اللي هو يعني في دايما مثلا ليبل او كده يكون لها قائد وساق. قائد اللي هو من الامان او اي دابة يعني اي دابة او كده، قائد من الامان، السائق من الخلف اللي هو يدفعها من الخلف حتى تمشي، فليمشي خلف الابل يعني ويدفعها بالعصا وكده حتى تتحرك الى الامام، فهذا يقول له سائق. لكن ممكن الان يعني سائق السياره بيركب في الامام، لكن السائق في الدواب وكده اللي هو يسير خلفها. واما القائد هو اللي يكون في الامام ويمشي امامها يعني ويسحبها مثلا بحبه وكده، هو ماشي امامه وتمشي خلفه وتتبعه يعني. القائد يعني يتبع، لكن السائق هو يعني يتبع ايه. فقال واتبع ادبارهم، دور الادبار من الخلف يعني هم يكونون امامك وانت خلفهم يعني وانت تمشي خلفهم. بس هذا في سوره الحجر يعني، لكن ذكره من باب يعني تفسير الايه لايه ولا يلتفت منكم احد، اي اذا سمعت ما نزل بهم يعني الملائكه سيهلكون الايه القريه، وكما سياتي ان جبريل عليه السلام قلع الايه قلع القرى بجناحه يعني عليه السلام، فقلع القرى بجناحه ورفعها للسماء وقلبها ونزل، فاصوات ايه مهوله يعني اصوات قلع القرى يعني ورفعها الى السماء واهبطها. فأمر لوط عليه السلام إذا سمع إيه الأصوات زي الأصوات يعني المهولة يعني أصوات خلع القرى من مكانها ورفعها للسماء وقلبها ونزل المطر من الحجارة عليه، فإذا سمع هذه الأصوات ألا يلتفت خلفه، يظل سائرا أمامه ولا ينظر إلى الخلف، يعني لو نظرنا القرية خلفه والعذاب ينزل بها وهو يعني عليه ألا يلتفت إلى الخلف وليواصل سيره إلى الأمام. أي إذا سمعت ما نزل به ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعت ما نزل به ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة، ولكن استمروا ذائبين إلا امرأتك. هنا إيه اختلاف المفسرين والمعلمين، إلا امرأتك يعني هل المقصود أسري بأهلك إلا امرأتك؟ أسري يعني يقال أسرى يعني صار ليلا، يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني أخرج بالليل وسر بالليل، يعني الإسراء هو السير ليلا، أصلا ليس يعني السير نهارا لا يسمى إسراء، السير ليلا هو الذي يسمى إسراء. فقال فأسر بأهلك يعني سر بهم إيه ليلا، أخرج قبل الفجر، أخرج إيه بقومك وسر. فقال فالتفسير الأول الأسر بأهلك يعني إلا امرأتك يعني، لكن لا تأخذ امرأتك معك يعني أخرج بس إيه أنت وبناتك ولا تخرج امرأتك معك. التفسير الثاني قالوا لا يعني أسر بأهلك يعني امرأته تخرج معهم، ولكن إيه ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك يعني، لكن امرأتك ستلتفت يعني أنتم إيه لن تلتفتوا لكن امرأتك ستلتفت فيحل بها العذاب، يعني الذي سيلتفت الى العذاب ينظر ما الذي يحصل سينزل عليه العذاب. نعم فاخبرته الملائكه انه لن يلتفت هو ولا بناته المؤمنات، ولكن امراته ستلتفت فيحل عليها العذاب لان الله تعالى اراد ان يعذب. ولقد الا امراتك قال الاكثرون هو استثناء من المثبت، وهو قوله فاسر باهلك، عندنا جملة مثبتة وجملة منفية. الجملة المثبتة اللي هي فأسر بأهلك، الجملة اللي فيها ولا يلتفت منكم أحد اللي جملة نهي يعني، فالنهي أخذ نفي، ففي فهل هو استثناء من ولا يلتفت منكم أحد ولا استثناء من الجملة المثبتة اللي هي فأسر بأهلك؟ قال الأكثرون هو استثناء من المثبت وهو قوله فأسر بأهلك، يعني تقديره إلا امرأتك، يعني فأسر بأهلك إلا امرأتك، هذا المعنى يعني أخرج بأهلك إلا امرأتك لا تخرج بها معك، اتركها في البيت يعني. وكذا قرأها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرأتك لأنه من مثبت فوجب نصبه عنده. الإعراب هنا فأسر بأهلك إلا امرأتك بالمستثنى إيه؟ واجب النصب. وقال آخرون من القراء والنحاة هو استثناء من قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فجوزوا الرفع والنصب. لذلك في بعض القراءات إن امرأتك وفي بعض القراءات إن امرأتك. وذكر هؤلاء أنها خرجت معه وأنها لما سمعت الوجبة اللي هي الرجفة وصوت الساقط الرجفة اللي ارتجاف الأرض اللي الزلزال يعني الأرض ارتجفت وتزلزلت بسبب خلع القرى من مكانها وأصوات الحجارة النازلة من السماء يعني صوت الوجبة اللي صوت زلزلة الأرض ونزول الحجارة من السماء. لما سمعت الوجبة التفتت وقالت وا قوما فجاءها حجر من السماء فقتلها. هذا التفسير الثاني. ثم قرب هو طبعا في سورة الزاريات يعني الله سبحانه وتعالى يقول إيه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ويخرجهم المؤمنون فقط. فهذا ظاهره يعني قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهي كانت في البيت المسلم هو يشمل امرأته لكن المخرجون ذكر الله تعالى إخراج المؤمنين فقط. بس هو يعني يمشي على التفسيرين إن هو يعني يمكن أن نسميه إخراجا أو لا نسميه إخراجا حسب إيه المراد. يعني هو إخراج جزئي يعني ليس إخراجا كاملا. يعني قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين يعني الذين أخرجوا إخراجا كاملا تاما نجوا فيه هم المؤمنون. لكن هي يعني خرجت زي خطوات قليلة غادرت يعني البيت وسمعت الوجبة فنزل عليها فنزل عليها العذاب. فيمكن يعني باعتبار أن نقول أنها أخرجت وباعتبار آخر نقول يعني أنها هلكت في البيت يعني على اختلاف التفسيرين المذكورين. يعني يقول أنها لم تخرج يعني هي هلكت هي قريبا من البيت فكأنها لم تخرج يعني. اللي قال خرجت يعني يقصد أنها يعني غادرت البيت ونزل عليها العذاب. لكن في النهاية هو الإخراج التام الكامل هذا كان للمؤمنين فقط يعني. قال ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرا له لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة. لما كانوا يعني محصلين البيت وواقفين وراء الباب ويريدون يعني اقتحام البيت عليهم فالملائكة بشروه يعني أنهم قالوا إن رسول ربك. فقال لهم أهلكوهم الساعة. فقالت الملائكة إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يعني هو كانوا في الليل قال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب بالنسبة إلى الصباح يعني الصبح على دخول الفجر سنهلكهم أليس الصبح بقريب. فهو كان يعني مستعجلا يريد يعني أن يعجبوا بهلاكه. فهذا معنى قربوا له هلاك قومه يعني قالوا له الصبح قريب يعني لا تستعجل يعني انتظر قليلا يعني الصباح سنهلكهم على الفجر. هذا وقوم لوط وقوف على الباب وهم عكوف. عكوف يعني عكف المكان يعني حل في يعني وقف عند الباب ولازموه يعني لا يريدون مفارقة. وهم وقوف على الباب وعكوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب. ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه. فعند ذلك خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم. أصابهم العرق ضرب وجوههم بجناحه فأصابهم العرق كل الوقفين أمام الباب عميت أبصارهم. فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق رجعوا يتحسسون الطريق ما يعني. كما قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي والنذر. هذا معنى طمسنا أعينهم يعني أصابهم العرق بضربة من جبريل عليه السلام بجناحه. وقال معمر عن قتادة عن حذيفة بن اليمان ورد من جبريل عليه السلام 600 جناح كما ورد في الأحاديث يعني يسد ما بين السماء والأرض. فيعني جناح واحد من أجنحته فضربه ضربة أصابهم العون. هنا في هذه الرواية عن حذيفة رضي الله عنه قال معمر عن قتادة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. حذيفة بن اليمان هو أبو الصحابي الكلمة رضي الله عنه. قال كان إبراهيم عليه السلام يأتي قوم لوط فيقول أنهاكم عن الله أن تعرضوا لعقوبته. في بعض النسخ أنهاكم عن الله، في نسختكم بدون عن، صحيح ولا لا؟ في بعض النسخ أنهاكم عن الله أن تعرضوا لعقوبته، يعني أنهاكم عن التعرض لعقوبة الله، يعني هذا المعنى، يعني أنهاكم عن الله يعني عن عقوبة الله وعن السبب المؤدي إلى عقوبته. أنهاكم عن الله أن تعرضوا لعقوبته فلم يطيعوا. فكان إبراهيم عليه السلام يزور ابن أخيه لوط عليه السلام ويعظ قوم لوط أيضا ويقول لهم لا تتعرضوا لعقوبة الله. فكان يعني بالإضافة إلى وعظ لوط لهم إبراهيم عليه السلام أيضا كان يعني يزور لوطا ويعظ قومه. فلم يطيعوا حتى إذا بلغ الكتاب أجله، يعني جاء وقت العذاب الذي حدده الله تعالى، انتهت الملائكة إلى لوط عليه السلام وهو يعمل في أرض له، فدعاهم إلى الضيافة فقالوا إنا ضيوفك الليلة، وكان الله قد عهد إلى جبريل عليه السلام ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات. فمروا عليه في أرض له، يعني يزرع أو أرض يعني فيها يعمل فيها وفيها زرع فيها يعني فاكهة أو فيها ثمار أو فيها. فدعاهم يعني قال لهم تفضلوا وكذا، فقالوا إن ضيوفك الليلة سنقيم نبيت عندك هذه الليلة، يعني لعله أراد يعني أن يعطيهم شيئا من الطعام ويوصلون طريقا أو مسيرا، لكن قالوا له إيه إن ضيوفك الليلة، وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات. ورد يعني في بعض الأثار يعني أن كل أمة يعني عذبها الله تعالى لا يعذبهم حتى يشهد عليه نبيهم يعني. فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة ذكر ما يعمل قومه من الشر، فمشى معهم ساعة ثم التفت إليهم فقال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منه، أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم أشر خلق الله. فالتفت جبريل إلى الملائكة، إذا ميكائيل وإسرافيل والملك الرابع الذي كان معهم، بعض الوقت يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وبعضها فيها زيادة الرابع المعروفة إلى أوفرائيل. فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال احفظوها، يعني عدوا هذه أول واحدة، الله تعالى أمرهم ألا يهلكوا القرية التي لم يشهد عليهم لوط ثلاث مرات، قال هذه أول مرة يعني، قال إيه ما أعلم على وجه الأرض شرا منه، قال احفظوا هذه واحدة. ثم مشى معهم ساعة فلما توسط القرية، وجينا من أرضه ومشينا معه متوجهين إلى القرية، فلما توسط القرية نصر في وسط القرية وأشفق عليهم واستحيا منهم قال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أشر منه، إن قومي أشر خلق الله. فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال احفظوا هاتان اثنتان. فلما انتهى إلى باب الدار، مرة في أرضه ومرة في وسط القرية ومرة عند باب الدار، فلما انتهى إلى باب الدار بكى عليه السلام حياء منه وشفقة عليه، يعني هو كريم على السلام والناس يعني جاءوا ضيوفا لا يريد أن يردهم، ولكن في نفس الوقت إيه يعني يخاف عليهم من أذى القوم، حياء منهم وشفقة عليهم، فقال إن قومي أشر من خلق الله، أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم. فقال جبريل عليه السلام للملائكة: احفظوا، هذه ثلاث قد حق العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوز السور فصعدت فلوحت بثوبها. لما دخلوا الدار صعدت فوق سطح الدار وأخذت تشيل بثوبها فوق الدار تعلم قومها يعني. فلوحت بثوبها كأنها كانت علامة يعني بينه وبين قومه، يعني فهم الذي بشرف. فأتاها الفساق يهرعون سراعا، قالوا: ما عندك؟ قالت: ضيف لوطا قوم يعني نزلوا ضيوفا علي، ضيف لوطا قوم ما رأيت قط أحسن وجوها منهم ولا أطيب ريحا منهم. نفس الشيء، ضيق لوطا قوما. لا ضيق لوط قوما، هو معكوسة هذا في نصر ضيق لوط قوما أو ضيق لوطا قوما، يعني نزلوا به ضيوفا. ما رأيت قط أحسن وجوها منهم ولا أطيب ريحا منهم، فهرعوا يسارعون إلى الباب، فعاجلهم لوط على الباب فدافعوه طويلا وهو داخل، هو داخل وهم خارج. لوط عليه السلام داخل الدار وهم خارج الدار، بينهما الباب، يريدون دفع الباب لاقتحام الدار، وهو يعني يدفع الباب من الداخل يريد ان يمنعهم من الدخول. هو داخل وهم خارج يناشدهم الله ويقول: هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. فقام الملك فلز بالباب يقول فسده، قام الملك فلز بالباب يعني فسد الباب، اصبح يدفعون الباب ما يدفع، الملك سدد الباب من الباب ما ينفتح. واستاذن جبريل في عقوبته فاذن الله له، فقام في الصوره التي يكون فيها في السماء فنشر جناحه، ولجبريل جناحان وعليه وشاح من درب منثور. تعرفون الوشاح اللي هو ايه؟ ما يعلق على المنكب او قد اتشح بالثوب زي يعني زي معلق الكوفيه على هذا الوشاح، وعليه وشاح من درب منثور. الوشاح من الدرب منظوم يعني في خيط يعني مسقوب، الدر مسقوب زي عقد من اللؤلؤ، الدر من اللؤلؤ كأنه على يد الوشاح يعني اللي هو زي يوضع على الكتف يعني على احد الكتفين والطرف الثاني على عند احدى الخاصرتين او كده. فعليه وشاح من در المنظوم وهو برواق الثنايا اجلى الجميل، ورأسه حبك مثل المرجان وهو اللؤلؤ. حبك يعني جعد متكسر، يعني الشعر فيه جعودة يعني وخشونة. هذه الصورة التي كان عليها جبريل عليه السلام. وهنا يعني له جناحات، يعني لا ينافي ما ورد في النصوص الأخرى أنه له 600 جناح عليه السلام. لكن الملائكة تتشكل في صورة تشكل، يعني إنه تتشكل في صورة أو المقصود يعني رجع إلى صورته الحقيقية، ولو جناحان يعني لهما صفة معينة يعني، لكن لا يمنع وجود أجنحة أخرى بصفة لكم. قال: وكأنه الثلج ورجلاه إلى الخضرة. فقال: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، امض يا لوط عن الباب ودعني وإياك. فتنحى لوط عن الباب فخرج إليهم فنشر جناحه فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم فصاروا عميا لا يعرفون الطريق. وخرج من نشر جناحه زي السكين كانوا معديه على عيون كل الواقفين، فشدخ أعينهم فصاروا عميا لا يعرفون الطريق. ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته، يعني أمر أن يخرج بأهله ويغادر القرية في هذه الليلة. قال فأسر بأهلك بقطع من الليل. هذا تفسير المرضى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال وروي عن محمد بن كعب وقدادة والسدي نحو من هذا. تفسيرة المحصورة كل شيء قريبا من هذا. ثم يقول سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. رأس الآية في المصحف المدني عند السجيل يعني في العهد المدني قرأت نافع ورسوق المغير ورأس الآية من السجيل الحجارة من السجيل منضود مسومة عند ربك. الآية اللي بعدها تبدأ بالكلام في العد الكوفي منضود رأس الآية. قال يقول تعالى فلما جاء أمرنا وكان ذلك عند طلوع الشمس جعلنا عاليها وهي سنوم سافلة. يعني كانت القرى كما سألت هي كانت عدة هي قرى في السدوم. بعض القرى كانت أعلى مستوى من بعض يعني بعض القرى يعني مستواها أعلى. فلما قلبت القرى فاللي كان أعلى المناطق اللي كانت أكثر ارتفاعا صارت هي أول ما أهبط إلى الأرض. يعني صارت هي لما قلعت القرى ثم قلبت ورجعت ايه هبطت يعني نزلت من السماء الى الارض. في المكان اللي هو كان اعلى مكان لما انقلبت انعكست صار هو اسفل مكان. هو اللي نزل الى الارض الاول فاصبح المنخفض هو اللي صار عالي والعالي صار ايه منخفض. القريه قريبه من بحر منطقه البحر الميت يعني هذه المنطقه الله تعالى اعلم. قال جعلنا عاليها وهي سبوب سافلها. يعني هي القرية الأساسية اللي هي السبوب وباقي القرى حولها يعني باقي القرى حولها. فالقصد يعني أن الأماكن العالية من سبوب وما حولها يعني أعلى مناطق فيها هي اللي صارت في الأسفل. قال كقوله تعالى فغشاها ما غشا أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل وهي بالفارسية حجارة من طين. قاله ابن عباس بن غير. ابن عباس فسر إيه من سجيل؟ قال السجيل الطين إيه في الفارسية. ويعني في القرآن الكريم بعض الكلمات التي أصلها من لغات غير عربية لكنها عربت. يعني هذا لا يتعارض مع قوله تعالى باللسان العربي المبين لأن الكلمة إذا كان أصلها يعني أعجميا لكنها دخلت في لغة العرب يعني استعملوها وعربوها يعني فصارت إيه معدودة من لغتين يعني. فبعض الكلمات يعني ورد في كلام المفسرين يقولون هذه لغة الحبشة وهذه لغة الفارس وهذه لغة الكوفة لكن هي في النهاية يعني صارت كلمات عربية ولكن هذا أصلها يعني أنها عربت يعني نقلها العرب عن أقوام آخرين ثم أدخلوها في كلامهم وصارت يعني كلام العرب. فابن عباس يقول سجيل هي من فارسية الطين. وقال بعضهم أي من سمك وكل. السمك الحجر والكل الطين يعني كان السجيل كان السجيل اللي هي سمك كل كان كل يعني في لغة كان أصلها يتكلم عن أصلها الفارسي يعني أصل الفرس عندهم حرف اللي هو زي اسمه حرف القاف اللي هو زي في الإنجليزية يعني اللي هو الجيم هذي يعني فكان جل يعني كان سنك جل أو كده فكان هذه أصل كلمة سجيل يعني سنك معناها حجر وكل معناها إيه معناها طين فكان سجيل معناها حجر وطين. وقد قال في الآية الأخرى حجارة من طين. حجارة من طين أي مستحجرة قوية شديدة، يعني كان طين يبس يعني حتى صار حجمه. وقال بعضهم مشوية، يعني الطين لما يشوى بالنار تحول إلى الوزير الفخار يعني المصري. وقال البخاري سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجيل اللام والنون أختان. هذا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه في جامع الصحيح قال سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجيل اللام والنون أختان. وقال تميم بن مقبل ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصت به الأبطال سجينا. قال ورجلة يضربون البيضة، يعني رجلة معنى رجال، يعني رجال يضربون البيض، والبيض اللي هو إيه الخوذة التي تلبس على الرأس، يضربون البيضة يعني يضربون الخوذة اللي هي المغفر غطاء من الطاقية من الحديد، يعني الطاقية من الحديد تلبس على الرأس يلبسها المحاربون. فقال ورجلة يضربون البيض ضاحية يعني بارزة ظاهرة ضربا تواصل به الأبطال سجينا يعني شديدا، يعني يستشهد هذا البيت في تفسير الايه السجين، أن السجين هو الشديد. يقول فالإمام البخاري رحمه الله يقول السجين هو السجين، السجين هو الشديد ضربا سجينا يعني ضربا شديدا. هذا تفسير عندي في الحاشية، يعني من الكلام الذي نقله الإمام البخاري رحمه الله نقله عن أبي عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله، ومن أئمة اللغة الكبار، له كتاب اسمه مجاز القرآن. الإمام البخاري يروي عنه كثيرا يعني المعاني اللغوية بالألفاظ في تفسير القرآن الكريم. فالإمام ابن قتيبة هو أيضا من أئمة اللغة، يعني له نقاش يعني في هذا، يقول السجين يقول السجين غير السجين، يعني هو أبو عبيدة معمر بن المثنى رأيه أن السجين هو نفسه السجين، لأن العرب مرات إيه تبدل النون دائما واللام نون، لأنه من مخرج واحد توجد كلمات كثيرة يعني يستعملونها بلغتين، يعني مرة باللام مرة بالنون. فالإمام قتيبة يعني كلامه يقول لو كان السجين هو الشديد لما صح أن يقال إيه حجارة من سجيل، لأن هيبقى حجارة من شديد، وهذا يعني غير مستعمل في اللغة، يعني لو كان كذلك لقال إيه حجارة سجيلا، لو كان السجيل الشديد لقال حجارة شديدة زي ما قال ضربا سجيلا يعني ضربا شديدا، فقال لقال حجارة سجيلا، لكن لما قال حجارة من سجيل من سجيل فمعناها من السجيل باللام غير السجين بالنون، يعني هذا اختلاف في علماء اللغة يعني نقاش. يعني الخلاصة أنه إيه فسر السجين بأنه السجين أي الشديد، وده التفسير معمر بن المثنى وتفسير البخاري. والتفسير الثاني أن السجين هو الطين وأنها كلمة فارسية، وكان يعني لأن كلمة سجين يعني ليس لها أصل في لغة العرب، فلذلك يعني بعض الأئمة العربية حاولوا يشوفوا أقرب كلمة عربية في لغة السجين اللي هو المعنى الشديد، ففسروا السجين بأنه هو السجين الشديد. لكن التفسير الثاني قالوا لا، هذه كلمة ليس لها أصل عربي، وهي كلمة فارسية أصلها إيه، فيكون معناها الطين. كان تفسير ابن عباس رضي الله عنه يؤيده الآية الأخرى قال حجارة من طين. ولو أخذنا يعني بأن التفسيرات المأثورة يعني يمكن أن نقبلها كلها، فما فيش مانع أن حجارة من طين وشديدة أيضا، يعني لا تعرف يعني لو أخذنا من طين تمشي، يعني حجارة من طين وحجارة شديدة يعني نأخذ التفسير. وقوله ممضود، قال بعضهم ممضودة في السماء أي معدة لذلك، وقال آخرون ممضود أي يتبع بعضها بعضا في نزولها عليها. زي نلاحظ إيه من الطلح هو الموز، طلح هو الموز وصف إيه في سورة الواقعة، قال إيه وطلح إيه ممضود، صحيح طلح ممضود، الشيء الممضود اللي هو المصفف المرتب، يعني زي في الموز صفوف كده مرتبة في طريقة. فهنا يعني حجارة من السجيل المنضود يعني زي كأن مرتب كده الصفوف ورا بعض ورا بعض وتنزل يعني صف ورا صف ورا صف. الحجارة تنزل بترتيب معين يعني. قد يتبع بعضها بعضا في نزولها عليه. وقوله مسومة أي معلمة مختومة عليها أسماء أصحابها، كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه. يعني سبحان الله الحجارة بعدد الايه؟ بعدد أفراد قوله يعني كل واحد له حجرة معلم عليها اسم مكتوب عليها اسم. فنزلت الحجارة من السماء يعني المطر، الحجارة نزلة مرتبة كده من الصفوف، وكل واحد الحجر اللي مكتوب عليه اسمه يذهب إليه ويكتبه. بعبد الله تعالى سبحانه وتعالى. وقال قتادة وعكرمة مسومة مطوقة بها نضح من حمرة. مطوقة اللي هو من الطوق اللي هو الطوق اللي هو الشيء الذي يحيط بالحجر، فبها نضح يعني كان منضوح عليها حمرة. يعني الحجارة ليست حجارة عادية، يعني الحجارة وكل حجرة مسومة، يعني أصل كلمة مسومة معناها معلمة يعني فيها علامة معينة. فكل حجرة عليها إيه؟ طوق من الحمرة يعني، يعني كان عليها طوق أحمر زي كان عليها حلقة حمراء أو شيء أحمر كهيئة الطوق يحيط بها، كان عليها خط أحمر يعني كيفية معينة، كل حجرة عليها خط. وبرضه لا تعالى يعني ممكن نقول عليها اسماء اصحابها وعليها طوق احمر دائما. يعني والنضح اللي هو النضح اللي هو ايه زي اثر الطلاء او الدهان او مثل قد نضح الطين مثلا في الثوب، يعني علم في الثوب ترك علامه، يعني مثلا طين ويترك علامه في الثوب. فالحجارة منضوح عليها يعني زي شيء أحمر يحيط به. قال وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولها، فبين أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمرته. يعني كان بعض أهل القرى كان انتقل إلى أماكن أخرى، قرى أخرى يعني لم يحكم عليها بالعذاب، يعني قرى غير قرى قوم لوط، لكن الناس من قوم لوط كانوا موجودين في قرى أخرى، يكون الواحد منهم جالسا يتحدث مع الناس فينزل الحجر عليهم بين الناس فيقتلوا سبحان الله. فالحجارة هي يعني أخذتهم واحدا واحدا، سواء اللي كانوا في القرى ولا اللي كانوا خارج القرى. فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. وقال مجاهد رحمه الله أخذ جبريل قوم لوط من صرحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم. من الصرح الأماكن التي يسرحون فيها بالبهائم، المزارع التي يسرح الأماكن التي يسرحون فيها بالدواب، فأخذهم من صرحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء مباح كلابهم ثم أكفأهم، وكان حملهم على خوافي جناحه الأيمن. الطيور يكون لها ريش يسمى القوادم والخوافي، الخوافي اللي هو الريش الصغير الذي يكون من تحت الجناح، يعني يكون في الريش الكبير وفي الريش الصغير يكون تحت الجناح. فهو حملهم على خوافي جناحه الأيمن زي الريش الصغير اللي تحت الجناح، بس يعني مش من الجناح كله بس شيء صغير كده من تحت الجناح الأيمن. فرفعهم حوافي عندي خوافي، بس خوافي أوضح لأن الطيور لها خوافي ومقادم، المقادم اللي هو الريش الكبير الظاهر والخوافي اللي هو الريش الصغير الذي يكون في الأسفل من تحت. جناح داخلي ده جناح داخلي كده يعني، جناح صغير كده من الأجنحة الصغيرة، بطرف جناح صغير كده من الأجنحة، قلع القرى كلها ورفع على بات السماء حتى سمعت الملائكة نبيحة كلابين ثم قلبها يعني رأسا على عقب. قال ولما قلبها كان أول ما سقط منها شرفاتها. قال الشرفات اللي هي المواضع العالية التي تشرف على ما حولها يعني المرتفعات، لأن لما انعكس الوضع يعني فصار اللي هو أعلى شيء فيها صار هو أول ما لمس الأرض عند الهبوط يعني، فصار هو أسفل شيء. وقال قتادة بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية. قال عروة القرية هي ضواحي البلد. بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى جو السماء، يعني ذهب بها إلى جو السماء حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم، ثم دمر بعضها على بعض، ثم اتبع شذاذ القوم أو أتبع شذاذ القوم صخرا اللي كانوا يعني غير موجودين في القرية، نزل عليهم الصخر. قال وذكر لنا أنهم كانوا أربع قرى في كل قرية 100,000، يعني كانوا 400,000 في هذه القرية. في رواية تانية يقولون كانوا 4,000,000 من الله 4,000,000 الله تعالى أعلم. السؤال هنا أنهم كانوا يعني أربع قرى كل قرية 100,000، وفي رواية 3 قرى الكبرى منها 70. قال وبلغنا أن إبراهيم عليه السلام، هذا كلام قتادة رحمه الله تابعي، قال وبلغنا أن إبراهيم عليه السلام كان يشرف على سلوم ويقول سلوم يوم ما لك، يوم هالك. نعم يوم هالك، في نسخة يوم هالك، لعل النسخة اللي عندي قد تكون صح. قال سلوم يوم ما لك، يعني لك يوم، يعني يوم ما يعني لك يوم، يعني خليها ما بدلها يعني يوم ما لك، ما كلمة ولك، يقول سلوم يوم ما لك يعني لك يوم، يعني جاي لك يوم. كان إبراهيم عليه السلام يعني كذا يعني كان روحي إليه أن الله تعالى سيملكها في يوم ما يعني، يقول لك يوم يعني. إما أن أوحي إليه بخصوصها يعني أنها سيهلكها الله في يوم ما، أو بما يعلم يعني عموم يعني سنة الله تعالى في يعني في أنبيائه ورسله أن أقوامهم إذا كذبوهم أهلكهم الله يعني. وفي رواية عن قتادة وغيره بلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف به أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيها، فضمها في جناحه فحواها وطواها في جوف جناحه، ثم صعد بها إلى السماء الدنيا. تفسيره مختلفة شوية، إنه إيه يعني إنه قلع القرى وضمها طواها ضمها بعضها على بعض وجمعها في جناحه، وصعد هو جبريل عليه السلام ارتفع هو بنفسه إلى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب. يعني مش جبريل واقف على الأرض يعني رفع القرى إلى السماء في هذه الرواية، لا، هو يعني جبريل طوى القرى وضمها تحت جناحه وبعدين هو صعد جبريل إلى السماء حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب، وكانوا 4,000,000. وطبعا جبريل عليه السلام ورد في الحديث في البخاري وغيره اللي هو حديث ايه، قال فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض، في بعض الروايات ايه ساد عظم خلقه ما بين السماء والارض، يعني خلقته جبريل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في اجياد، كان يسير في اجياد. هذه إحدى المرتين اللتين رأى فيهما جبريل على صورة، اللي مرة هو يسير في أجياد، والمرة الثانية اللي هو يوم الإسراء والمعراج، بقية المرات كان يأتي في صورة رجل يعني. لكن مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير في أجياد قال في سمعت صوتا في السماء يقول يا محمد، الصوت في السماء ينادي يا محمد، قال فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء، صورة حراء جاء على صورة رجل، بس هنا رأى رأي على صورته الملكية، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، ساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض عليه السلام. وقال تعالى يعني إنه لقول رسول كريم اللي هو جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع سمى، مطاع سمى يعني مطاع بين الملائكة، الملائكة يطيعونه وهو أمن. قال في سورة النجم قال ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني قوة وشده بس. فهنا يقول يعني حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب وكانوا 4,000 تدير لواء الفين، وكانوا 4,000,000 يعني 4,000 4,000,000 تمام؟ ذاك 4,000 بس؟ هي هذه النسخة يمكن محققها عدة نسخ خطية لأنها صح والله يعني الله تعالى أعلم يعني القصد أنهم كانوا عددا كبيرا. مرات يعني لما تختلف الروايات مثل هذا لا يمكن التوفيق بينه يعني فيلجأ إلى الترجيح، يشوف الرواية بأرجح سندا إذا تعذر الترجيح بينها واللفظ المضطرب اللي اختلفت فيه الرواية يعني يمكن غير محفوظ يكون أصل الرواية يعني القدر المشترك أنهم كانوا عددا كبيرا يكون تحديد العدد محل اضطراب في الروايات لا يجسم شيء. قال ثم صعد بها إلى السماء الدنيا وصلنا إلى قوله إيه ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة ودمدم بعضها على بعض فجعل عاليها سافلها ثم أتبعها حجارة من سجيل. وقال محمد بن كعب القرظي كانت قرى قوم لوط 5 قريات، قريات يعني زي تصغير قليل، سنوم وهي العظمى نعم، وصعبة وصعوة وعسرة ودومة، احتملها جبريل بجناحيه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء لا يسمعون نابحة كلابها وأصوات دجاجها، ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها الله بالحجارة. يقول الله تعالى جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فأهلكها الله وما حولها من المتفكات، المتفكات اللي قرى قوم لوط. وقال السدي لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من 7 أراضين فحملها حتى بلغ بها السماء، يعني قلع هذه الأرض التي نحن عليها تحتها أرض وتحتها أرض إلى 7 أراضين فقلعها من جذورها يعني من أول الأرض 7 تحت لغاية أعلى. قال فحملها حتى بلغ بها السماء حتى سمع أهل السماء مباح كلابهم وأصوات ديوكهم ثم قلبها فقتلهم فذلك قوله والمؤتفكة أهواها، أهوى يعني أسقطها هي أهواها يعني أسقطها من مكان عال، فهذا قوله تعالى المؤتفكة لقرى قوم لوط أهوى يعني أهواها الله تعالى أسقطها من مكان عال. ومن لم يمت حين سقط للأرض أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة، ومن كان منهم شاذا في الأرض يتبعهم في القرى فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله فذلك قول الله عز وجل وأمطرنا عليهم أي في القرى حجارة من سجيل، هكذا قال السدي يعني تفسيرات متقاربة يعني. وقوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنهم، والله تعالى يذكر أنه كما أهلك قوم لوط فالظالمون ليس بعيدا عليهم أن يهلكهم الله تعالى كما أهلك قوم لوط. وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوع من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن عملا بهذا الحديث، يعني سبق له الدخول بامرأة في زواج شرعي صحيح من قبل هذا المحصن، إذا سبق له أن تزوج امرأة ودخل بها يعني في زواج صحيح أو غير محصنا يعني لم يسبق له به الزواج والدخول. فده أحد قول الشافعي. القول الثاني عن الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد أن اللائط يعني إن كان محصنا رجل وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة في حد الزاني، يعني مذهب الإمام أحمد اللي واضح حدود الزنا، وده قول الشافعي. وذهب الإمام أبو حنيفة إن كان غير محصن يعني بس يجلد يعني 100 جلدة. وذهب الإمام أبو حنيفة أنه يلقى من شائقه ويطبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط، يعني في صفة قتل قتل اللائط، يعني الحديث قال فاقتلوا الفاعل والمفعول، كثير من الفقهاء أطلقوا يعني يقتل بأي طريقة، يعني يقتل بالسيف يقتل يعني بأي طريقة، لكن أو يقتل بالرجل، يعني اللي قالوا المحصن يقتل بالرجل، يعني اللي قالوا هذا الحديث المحصن حملوه يعني قيد الحديث، يعني قالوا فاقتلوا الفاعلة يعني إن كان محصنا ويكون قتله بالرجم بالحجارة. وإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يلقى من شاهقه ويتبع بالحجارة زي ما فعل بقوم لوط، يعني يرمى مكان عالي ويرمى على الحجارة وهو نازل كما فعل الله بقوم لوط، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هو الشيخ ما أحد يستخدم الرأي، كلهم يستخدمون اللوط ما يبغون. قال اللائط أو أن الوحية أو حاجة. كل اللوط يكون الرأي. نفس المعنى. أنا عارف أن أفهم صار بس. يعني كما تفضلت أيضا بعض الناس يعني بعض الناس يعني يمكن استعمال كلمة لوطية وكيف يعني لوطية كانوا نسبة إلى نبي الله لوط أو بني منهم وكذا. بس هذا غير صحيح، يعني هذا يعني كانوا يعني قلة اطلاع على طريقة العرب يعني في التعبير، يعني طريقة العرب في النسبة يعني إذا كان مضاف ومضاف إليه فإما أن ينسب إلى المضاف أو ينسب إلى المضاف إليه بحسب يعني أيهما يحصل به التمييز، يعني زي مثلا يعني عبد الرحمن إذا نسبت إلى شخص اسمه عبد الرحمن فتقول إيه رحماني، إذا نسبت إلى عبد الوهابي فتقول وهابي مثلا نسبة إلى عبد الوهابي، فمثلا وهابي نسبة يعني قد تكون نسبة إلى الوهاب قد تكون نسبة إلى شيء مضاف إلى الوهاب، يعني وهابي نسبة إلى عبد الوهاب ليس نسبة إلى الله مثلا وهكذا، يعني فمرات يعني النسبة تكون إلى المضاف إليه، فهنا يعني قوم لوط إذا أردت أن تنسب إليه إذا نسب إلى الشطر الأول من الكلمة تقول قومي لا يتميز، يعني قومي نسبة إلى أي قوم من الأقوام كثيرة، فعند النسبة إلى قوم لوط فهنا تكون النسبة إلى المضاف إليه، ولوطي نسبة إلى قوم لوط وليس نسبة إلى لوط، يعني هذا جريا عن طريقة العرب، يعني أنهم يعني مركب الإضافي والمضاف المضاف إليه ينسبون إلى المضاف إليه إذا كان يعني يحصل به التمييز أو كذا. فالقصد هذا ليس فيه يعني إساءة إلى النبي الكريم، خاصة أنه ورد في بعض الأحاديث قال تلك الموطية الصغرى مثلا في مسألة تيان المرأة في الدبر أو كذا، يعني وصفت فيعني ورد هذا الاستعمال يعني من الفاحشة يقال لها الموطية والصاحب الفاعلة يقال لها الموطية، فالقصد هذا ليس فيه إساءة إلى النبي الكريم وإنما هو نسبة إلى قومه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.